الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر كل الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قوله تعالى أفمن يعلم أي هل يستوي الذي يؤمن بالله جل جلاله وإيمانه نابع من معرفة الحق ومشاهدته والإقرار به من معرفة الحق ومشاهدته والإقرار به والاستيقان منه فهو على هدى من ربه وهو على نور من ربه على هدى وعلى نور وهو على بينة من ربه. وهذا حال أهل الإيمان أن المؤمن على نور وعلى يقين وعلى بينة وعلى علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله ولا تقبل الشهادة من عبد إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهو قول ممزوج بالعلم واليقين والمعرفة والبينة. كمن هو أعمى؟ وهذا بيان أن الكافر أعمى والذين كفروا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال سبحانه مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عقل فهم لا يعقلون. مقلد طلع نصراني ولا أقول نصراني عن زيد يقول إن الله ثلاثة من ربنا ثلاثة وإذا استغال له الحق يقول لك يا سيدنا أبويا وأهلي وناسي يلا بقى عبدها بقى كده وخلاص تخلص على كده. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إحنا ماشيين وخلاص زي الناس. فهو ليس على بينة ولا نور ولا يقين ولا علم ولا معرفة إنما هو ضلال مبين. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ فهو يعلم أن الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا باطل يمازجه ولا ضلال يداخله. كمن هو أعمى بيكذب كده من غير معرفة ولا علم ولا هدى ولا كتاب منير، إنما يتذكر أولو الألباب. يتذكر أي يفرق بين الحق والباطل، ويتذكر أي يتبع الحق ويترك الباطل، ويتذكر أي يقصر عن الشر ويقبل عن الخير. أولو الألباب أي أصحاب العقول، إنما يتذكر أولو الألباب أي أصحاب العقول. إنسان عاقل، طب مين العاقل؟ وأنت صغير كده في ابتدائي بص كاتبين لك عن المدرسة في السور كده، العقل السليم في الجسد السليم، ويجيب لك كورة ولا بتاع ولا أي حاجة، العب كورة عشان يبقى عقلك سليم لما يبقى جسدك سليم. طيب في واحد مريض يبقى أهبل؟ في واحد أعرض يبقى مجنون؟ ما فهمش هذا كلام باطل. إنما الحق أن العقل السليم في القلب السليم، العقل السليم في القلب السليم. سجل هذا في عقل جيدا، العقل في القلب. وهذا هو العقل مكان القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وربنا جل وعلا وصف الكفار بأن أكثرهم لا يعقلون، معلوم جميلين وأجسام، وقال لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فالعقل السليم في القلب السليم الذي خلى من الشرك والذي خلى من الانحراف والضلال والخرافات والخزعبلات، وصار قلبه نقيا موصولا بالله رب العالمين، لا ينازله شيء من الضلال. فكلما صفى القلب كلما استنار العقل، كلما القلب يصفى ويصير ذلك القلب موصولا بالله تعالى كلما انتقل العقل. ولذلك تجد أعقل الناس هم من؟ الأنبياء والرسل ومن بعدهم من الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كلما صفى قلب المرء كلما اتقد عقله، وصفت نفسه فزكى عقله. إننا يتذكر أولو الألباب. وكلما ران على القلب من الذنوب والمعاصي ضعف العقل، العقل يضعف كلما تكثر الذنوب والمعاصي والمخالفات، العقل يضعف وينطفئ سراجه، كما قال ابن القيم رحمه الله عليه في كتابه الداء والدواء. فلذا قال سبحانه إنما أداة حصر وقصر، يتذكر كل الألباب. العقلاء هم اللي يتذكرون ويفرقون بين الباطل وبين الحق، ثم بما عندهم من سلامة القلب ينقادون إلى الحق ويتركون الباطل، ينقادون إلى الحق ويتركون الباطل، حتى ولو كان في ترك الباطل ذهاب الدنيا، حتى ولو كان في ترك الباطل ذهاب الدنيا. وقد ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ملكين من ملوك الدنيا لما عرفوا الحق تركوا الملك وخرجوا في طاعة الله عز وجل، حتى قال أحد الصحابة والله إني لأعلم أي موضع نزلوا وأقاموا، ما لقد أقاموا في صعيد مصر ملكين من الملوك. فلذلك فلا يصعب عليك موضوع العمل سهل جدا. إنما إلا أبو السليم يقول لك هروح فين؟ وأسيب إيه وأعمل إيه؟ أحد القساوسة في بلاد الأندلس قصة طويلة. المهمة أن هذا الرجل أسلم وقل دخلت على أكبر قسيس في بلاد الأندلس فرأيته يصلي فقلت ما هذا؟ إيه بتعملوا لي؟ إن هذه صلاة المسلمين. قال نعم. قلت أنت مسلم؟ قال نعم. فقلت له فلما لا تعلن إسلامك؟ قال إن أسلمت ربما قتلوني وأخف الأمور أنهم سيقرضونني ويخرجوني فأصير فقيرا لا أملك من حطام الدنيا شيء. فقلت له اذهب إلى بلاد المسلمين. قال لا يعرفون فضلي سأصير بينهم كأحدهم وربما لا يواسيني أحد فلذا أفعل ذلك. هذا الرجل يقول فتركت بلاد الأندلس ونزلت بلاد المغرب وأكرمني فلان الفلاني وعمل كذا وصرت قاضيا وإضاءه. موضوع طويل. المهم أن الرجل هرب ذات نفسه لما علم الحق وجمع الرعية بتاعته بطريقة وأغلق الأبواب وقال لهم ألكم في خير الدنيا والآخرة؟ إن كتابا أتاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني أدعوكم إلى أن تؤمنوا به. فهاجوا وحاصوا حيصة الحمر وإن الدنيا عليه قال له أفل الأبواب أفل الأبواب تعال بس تعالوا. إنما فعلت ذلك لأستثبت من إيمانكم وتمسككم بدينكم وأنا على ما أنتم عليه. فظن بالملك عن أن يدخل في دين الله عز وجل. ظن بالملك. ولذلك لما أبو يقول إيه؟ يقول لقد بنى ملك ابن أبي كبشة اليوم عظيما حتى ملك الرومي أمر ملك الرومي خاف النبي عليه السلام ولكنه ظن بملكه. يعني خاف على الملك. إنما العاقل هو الذي يسير مع الحق كائنا ما كان. وده اللي فعل الصحابة الكرام سابوا البيوت والأموال والأولاد وسابوا أحب البقاع إليهم وإلى الله تعالى وهاجروا إلى المدينة وسابوا كل حاجة. وملحمهم الله عز وجل بذلك لأنهم أعقل الناس. إنما يتذكر أولو الألباب. ثم جعل الله عز وجل لهؤلاء العقلاء صفات أولي الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. أي وفاء معناه أن توفي أن تؤدي بما عاهدت به الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل إن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الصحابه لما الانصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعه العقبه الاولى وبيعه العقبه الثانيه بايعوه على ان يمنعوه يعني يحيطونه وفي حوالين منه علشان يبلغ دعوه الله عز وجل للعرب وللناس جميعا. وهذا معناه إن هما هينفقوا أموالهم عشان الجلد ينتشر مش كده وبس وهينفروا مهاجمهم وأرواحهم دفاعا عن رسول الله ودفاعا عن دين الله تعالى. ولذا كانت البيعة على نكة من الأموال وقتل للأشراف. مش معنى الأشراف يعني لأن الشريف ما رضاش يبقى ورا. الشريف هيبقى قدام. الرجل الشريف ما رضاش يبقى في المؤخرة هيبقى قدام في أول الأمر. لذلك في مقدمة السيوف والرماح والنبال والحراب وبالتالي يقتل الشريف ما يستخباش على بهكة في الأموال وقتل الأشراف. وقد قتل أشراف، قتل سعد بن ربيع رضي الله عنه وأرضاه، قتل عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه، قتل أشراف الأنصار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مع ذلك يستصغرون ويستقلون ما فعلوه. ولذا قال سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الصدق في العهد، ودي من صفات المؤمن، انه اذا عاهد لا يخطئ ولا يخون. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، ما يخونش ولا ينقض العهد ولا يفعل ذلك الا مؤمن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الروم من اغدر الناس، ان الروم اهل غدر، يدوك العهد والامان ويغدروا بيك ويقتلوك، والكفار كذلك. فلذلك المؤمن لا يصنع ذلك ابدا. لما اتي بالهرمزان ملك الفرس بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فقال له: انت الذي قتلت مجزأة بن ثور؟ انت تقتل مجزأة بن ثور؟ اعظم فرسان، من اعظم فرسان المسلمين. قال: يا امير المؤمنين، انما قتله قدره. هو راجل مش برضه انما قتله ايه؟ هو صحيح فارس عظيم بس قدر عمره جدا. انما قتله قدره. قال: والله لأفعلن بك ولأفعلن بك. فقال: اسقني، يعني انا عطشان. فأتي اليه بإناء فيه ماء، اللي بيشرب منه سيدنا عمر رضي الله عنه، من فخار، يعني زي قلنا كده. فقال الرجل: انا آمن حتى اشرب، يعني انا آمن لحد ما اشرب ولا هتقتلوني قبل ما اشرب؟ لانهم بيفعلوا كده، بيعملوا كده أهل غدر وخيانة. قال: أنت آمن حتى تشرف. فألقى الإناء في الأرض فكسره. قال له: من الشاب؟ فقال: أتنكر بي؟ والله لأقتلنك. فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لا سبيل لك عليه. أعطيته العهد والميثاق، إنك أنت مش هتقتله لحد ما يشرف. لا، لا سلطان لك عليه. فقال: والله لا أرضى منه إلا أن أسلم لله رب العالمين. يعني أرضى منه إلا أن أسلم لله. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أعلم أنها كلمة الحق، وما منعنا منها إلا ملك الدنيا، يعني الحرص على الدنيا وقد زادت. وأسلم وحسن إسلامه. نقرأ في كتب السيرة تجد أن الهرمزان هذا أسلم وحسن إسلامه. الشاهد من ذلك أن المؤمن لا يغدر ولا يخون ولا ينقض العهد والميثاق مهما حدث، مهما حدث يوفي ولا ينقض، مهما كانت الأمور في غير صالح لا يخون ولا يغدر ولا ينقض. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل. ربنا جل وعلا امرك بصله الارحام، امرك بالاحسان الى الجيران، امرك بالاحسان الى العلماء، امرك بصله ذوي الرحم وبر الوالدين. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم أي يخافونه ويراقبونه. الخشية لله يعني المراقبة، المراقبة لله جل وعلا. عاقل أقول لك، كل ما الإنسان يزداد عقله كلما ازدادت معرفته وقربه من الله، وقربه من الله تعالى. ويصير بذلك من أعقل الناس، يخاف الله في السر والعلن، في السر والعلن، ويخشون ربهم أي يراقبونه سرا وعلانيا. طب بالله عليك اللي قدام الناس يعمل اللي هو غير طيب، ولما يستخبى يبقى شيطان مليء، ده عاقل؟ مش عاقل، ده عقل عنده. بالعكس، كان العلماء والفقهاء والعباد يظهر احدهم امام الناس كعامه الناس، كعامه الناس، فاذا خلا بنفسه وبينه وبين ربه كما اسر عن ابن سيرين، كان اذا خرج للناس كان هاشا باشا مازحا، يضحك هذا ويكلم هذا، واذا خلا بنفسه بكى بكاء شديدا كانه قتل الناس جميعا. ومره المرات امراه دخلت على ام ابن سيرين، دخلت البيت فاستقبلتها في الحته اللي بيصلي فيها ابن سيرين، فوجدت بللا، فقالت يا ام فلان امنع الصبيان ان يبولوا في الموضع الذي يجلس فيه ابن سيرين. فقالت ويحك والله ما هذا الرب صبيان، انه بكاء ابن سيرين، هذا بكاء، خليش العيال يبين عشان ما يعملوش في الموضع ده، لا بكاء. هذا هو العقل، العقل ان يكون في السر اعظم منه في العلانيه. ربنا يراك، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، اي المرجع والمآب، خايف، كقول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخاف. ولذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يخافون خوفا شديدا، حتى أن أحدهم كان يبكي فيقولون ما يبكيك، تعمل أكثر من كده، أنت بتصلي وتزكي وتصوم وتعد وتعتمد، فيقول أخاف أن يلقيني في النار ولا يقبل بي، اللي ماليش كيلو إن يرميني في النار، وإن رماك في النار مين اللي هيطلعك؟ هذا هو الخوف، الخوف من والذين يخافون الله جل وعلا أشد الخشية، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمور، غير مأمور. هو العملية بس إن الواحد بقى بيصلي وبيصوم وبقى معرفش إيه وبقى الشيخ فلان وخلاص كده، ما يدريك، ما يدريك. قال سبحانه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فلا بد أن يكون الإنسان خائف على وجه، على حذر، إذا خايف يخاف، والخوف هذا من سراج العقل، الخوف هذا من سراج، كلما عظم عقل الإنسان كلما اشتد خوفه واشتدت خشيته من الله جل جلاله. فإذا قال سبحانه والذين يؤمنون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، قال أهل العلم أي صبروا عن المعاصي، صبروا عن المعاصي، يستطيع أن يفعل المعاصي كما يفعلها العصاة ولكن لا يريد ذلك، صابر، يصبر عن الحرام ويتحمل الجوع والفقر، يصبر عن النظر إلى الحرام ويتعفف لأنه ينتظر ما عند الله عز وجل، لأنه يفكر في الآخرة في لقاء الله، لا تلتفت إلى الحرام، لا يفكر أن يأكل أموال الناس بالباطل، لا يفكر أن يضحك على عباد الله ويأخذ منهم حقوقهم ثم بعد ذلك يفكرها، يتورع، يتورع عن القليل وعن الكثير. ولذا قال سبحانه والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وصبروا كذلك على المكروهات. بمعنى أن الإنسان الذي يطيع ربه يسخر منه ويستهزأ منه من العصاة. إن الذين أجرموا كانوا الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. يوم يصبر على ذلك. ولذلك كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم من أصبر الناس ولا يبغون بالدنيا. المهم ما بينهم وبين الله تعالى. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. ما أنش يصبر إنما قال وأقاموا الصلاة. قال ابن كثير أي حافظوا عليها في أوقاتها وفي واجباتها وفي ركوعها وخشوعها ابتغاء وجه الله تعالى. ابتغاء وجه الله تعالى. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا. قال أهل العلم سرا وعلانيا ليلا ونهارا. لأن بالليل السر والنهار العلانية. الليل ذو سبل وأستار نستغل فيه والنهار من الشيخ. وقالوا سرا وعلانيا يعني سرا أي يسرون بها وعلانية يعني جهرا. زي اللي ينفق مثلا يا جماعه عايزين نعمل كذا ونروح خد يا فلان يبتغي بذلك وجه الله ويحبذ الناس ويحبذ الناس عشان يشجع الناس يفتح الباب للناس تفعل ذلك يبتغي بذلك وجه الله تعالى. وقد فعل ذلك الصحابه الكرام رضي الله عنهم كابي بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم حينما اتوا بالابواب فصبوها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال دخل ذاك مال رابع ذاك مال رابع سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنه السيئه. الدرء يعني الدفع. يدرؤون بالحسنه اي بالاحسان. السيئه الاساءه يعني يسيئوا يساو اليهم فيدفعون الاساءه بالايه؟ بالاحسان. واحد شتم واحد قال روح يا كذا كذا هيعمل ايه؟ يقول له ده انت ابن كذا وابن كذا لان هو لا يصنع هذا. يقول له غفر الله لك عفى الله عني وعنك ربنا يسامحني ويسامحك. يبقى يدفع السيئات. يبقى الموضوع انتهى. الموضوع انتهى والتاني يرجع لنفسه ويلومه الناس. طيب لما يقول له يا ابن كذا وكذا يقول له ده انت ابن كذا وامك كذا وابوك كذا واحنا بنخافش وما يهمناش اي حاجه واحنا اللي ما نعرفش ايه. التاني هيسكت؟ التاني مش هيسكت. بعد الشتيمه هيبقى في ضرب. وبعد الضرب ندور على سلاح ونقتل بعض وندبح بعض. اخد بالك ويبقى في نار ويبقى في سجون ومحامين وبلاوي زرقاء في الدنيا تبقى قلب وشغلانه والناس تزهق وتقرف عشان كلمه. كان يمكن هذه الكلمه تحسب بان واحد اساء والثاني يحسن. واحد اساء والثاني يحسن انتهى الموضوع. وهذا حسابه على الله وهذا اجره عند الله. ولذا قال سبحانه ويدرؤون بالحسنه الايه؟ السيئات. ويدرؤون بالحسنه السيئات يدفعون الاساءة بالاحسان. الراجل سيدنا عمر رضي الله عنه دخل المسجد كانوا بيأخروا صلاة العشاء لوقت عتبة هو ثلث الليل الأول. فسيدنا عمر دخل الجامع وأحد المصلين جالس في العتبة. سيدنا عمر يعني اتخبط فيه نحن نقول كده حدش خبط فيه. قال الراجل قال له ايه؟ قال له انت أعمى؟ فقال لا أنا مسلم وهو امير المؤمنين والله. قل له انت اعمى؟ قال له لا انا مسلم. قال واحد قال له يا امير المؤمنين يسبك وتصرف ده انت امير المؤمنين من فين السلطان والبتاع؟ فقال ويحيى الرجل سالني هل انت اعمى؟ يسالني يقول انت اعمى؟ قلت له انا مسلم. انتهى الموضوع. ولا تعلقت مشانق ولا معتقلات ولا اي حاجه ابدا. كلمة ونص، ولا يفعل ذلك إلا أصحاب النفوس العظيمة، نفوس عظيمة بيننا وبين الله صلة. إنما الوضيع الذي لا قيمة له هو اللي يتلكك على كل حاجة ومعرفش ليه وعمل وسوي واترك لا غش ذلك ولا قيمة له عند الله. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، من كل أبواب الجنة تدخل عليهم الملائكة بسرور. أنت لما يجي لك رجل طيب ولا حاجة بتبقى فرحان، أو يجي لك واحد يعني ذات منصب ولا له مكانة تبقى مفيش بعد كده قدام الناس، الملائكة يزورونه ويدخلون عليهم من كل باب يقولون لهم سلام عليكم، أي أنتم في سلام دائم، لا مرض ولا جوع ولا خوف ولا حسد ولا غل ولا أي شيء من ذلك أبدا، لا آلام ولا أوجاع ولا إثقال، كل ما انتهى. دار الخلود ودار النعيم المقيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم. يبقى لازم الإنسان يصبر، يصبر على جرعة ضيف يكظمها، يصبر على جوع من أن يمد يده إلى الحرام، يصبر على عوز وفاقة وشهوة من أن ينظر إلى الحرام، يصبر، لأن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والدنيا ساعة، يصبر ساعة، يصبر. النعيم المقيم في الآخرة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، نعم ما أنتم فيه من النعيم ومن الملك. وكما قلت قبل ذلك كل أهل الجنة ملوك، كل اللي يخش الجنة يبقى ملك، ملك، الملائكة تخدمه والغلمان يخدمونه، وهو كلما اشتهى شيئا وجد، ما فيش حاجة يتمناه ما يلقاش أبدا، كل ما يتمناه. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وأنتم فيها خالدون، ملوك، ملوك على أسرة يلبسون الأساور من الذهب والفضة ويسكنون في الجواهر والمآلئ، مش طوب وبتاع، جواهر، يسكنون الجواهر والقصور الفاخرة من الذهب، والأرض طينتها مسك، والأنهار مضطربة، والحور العين في كل موضع وفي كل مكان يغنين، والريح تصفق في الأشجار فيسمعون سماعا تذهل منه العقول. فهذا نعيم أبدي سرمدي لا ينتهي، ما يزهقوش. أنت كل ما تاكل تقرف عايز حاجة تانية، كل ما تقضش تقرف عايز حاجة أخرى، كل ما تصنع عايز، لا اللي ماشي مستريح ولا النايم مستريح ولا الجعان مستريح ولا الشبعان مستريح ولا الفقير مستريح ولا الغني مستريح ولا الرئيس مستريح ولا المرؤوس مستريح، اللي بيدعى للدنيا. أما في الجنة لا، دار النعيم والرضا. بالله عليك، بالله عليك، حد عنده عقل؟ حد عنده عقل يسمع في الجنة وما فيها فلا يعمل لها ولا يصبر على بلاء الدنيا ولا يتقي الله؟ بالله عليك حد عاقل يسمع ما أعده الله عز وجل للمتقين في جنات عدن فلا يحمده ولا يشكره ولا يعبده ولا يذكره ولا يغفره ولا يخشاه؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أي القلائل. انظر إلى جمال القرآن وإلى روعته، والله هذه الدنيا لا قيمة لها بغير القرآن، لا قيمة لها ولا وزن لها، ولا الحياة لها قيمة بغير القرآن، ولا يوم يمر عن العبد لا يسمع فيه القرآن يحس فيه المزية ولا قيمة بهذا اليوم، لأنه كلام الرحمن جل جلاله، النور الذي يهدي القلوب. اللهم اهدنا فيمن هديت. وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، واغفر لنا سرنا وعلانيتنا، واجعلنا في سريرتنا خيرا منا في علانيتنا، ولا تفضحنا بين خلقك في الدنيا ولا في الاخره. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، واصلح احوالنا. اللهم اصلح احوالنا. اللهم اهدي كل المسلمين اجمعين، واجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وانزل علينا الامن والامان والسكينه يا رب العالمين، وهنئ لنا من امرنا رشدا. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، واعلن فضل كلمه الحق والدين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك والمستضعفين. اللهم ارحم اباءنا وارحم امهاتنا وارحم مشايخنا وارحم اخواننا الذين سبقونا اليك، وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليك. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، واقم الصلاه.